بالنسبة للأسماء ما يضاف إلى الله، حبيب الرحمن، فضل الله، حتى وجد من يتسمى بصفات الله. أيضا مما ينهى عنه من الأسماء ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة لا تصح، أما أن يضاف إلى الله إضافة عبودية وذل مثل عبد الله وأمة الله ونحو ذلك فهذه إضافة صحيحة، لكن أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة لا تصح ويسمى به مخلوق من مخلوقات الله فهذا لا يجوز، وهذا يكثر عند بعض الأعاجم يضيفون إلى الله سبحانه وتعالى إضافات تنشأ من جهلهم بالمعاني وهم يضيفونها على وجه التبرك، لكن إذا فحصت ونظرت وتأملت تجدها تحمل معنى غير صحيح. مثل أحد الأعاجم سئل عن اسمه قال اسمي معين الله، أضاف معين إلى الله قال اسمي معين الله، هو في ذهنه أن معين من الإعانة فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى خير وبركة، هكذا ربما يفهم. فقيل له وهل لله معين، معين الله هل لله معين، فتنبه إلى الخطأ الذي في اسمه. وأذكر مرة في إحدى الدول كنا في مجلس فعرضوا أسماءهم، فقال أحدهم ذاكرا اسمه قال أنا اسمي صفة الله، اسمي صفة الله. قلت له أنت صفة الله؟ قال نعم. أعدتها عليه مرة ثانية، قلت له أنت صفة الله؟ قال نعم أنا صفة الله. أعدتها عليه ثالثة أريد أن ينتبه، قلت له أنت صفة الله؟ قال نعم أنا صفة الله. قلت له أو مخلوق من مخلوقات الله؟ فانتبه عندما قلت له هذه الكلمة، انتبه أنه مخطئ بهذا الاسم، ثم أبدل جزاه الله خيرا اسمه إلى اسم آخر يحمل معنى صحيح. فالشاهد أنهم يكثر عندهم مثل صفة الله أو معين الله أو رحمة الله أو نحو ذلك، وهذه لا تجوز. كذلك أيضا مما يكثر عند الأعاجم منبه أهل العلم على كراهية ذلك والمنع منه الإضافة إلى الدين والإسلام، إضافات تشتمل على تعلية للنفس ورفع من قدر النفس، مثل أن يسمي نفسه أنوار الدين مثلا أو أبصار الإسلام أو ضياء الحق أو نحو ذلك من الأسماء التي تحمل تزكية واسعة عريضة للنفس، فهذا أيضا مما نهى أهل العلم عنه. والإمام النووي رحمه الله يلقب بمحي الدين، كان يكره ذلك. شيخ الإسلام بن تيمية كان يلقب بتقي الدين فكان يكره ذلك ويقول لقبني بذلك أهلي. والشيخ الألباني رحمه الله يلقب بناصر الدين أيضا كان يكره ذلك. فمثل هذه الإضافات التي تحمل تزكية عظيمة للنفس وتعلية لها ورفع من شأنها، هذا كان أهل العلم يكرهونه. نعم.